الحمد لله نحمده ونستعين به ونسترشده ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله سيد الخلق والبشر، ما اتصلت عين بنظر أو سمعت أذن بخبر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، هناك مصطلح هو هلاك الأمم، لكن هلاك الأمم على نوعين: هلاك استئصال وهلاك ضعف. والأمة الإسلامية تعاني من الهلاك الثاني، هلاك الضعف. فما هي أسباب هلاك الأمم؟ في ضوء القرآن الكريم وسنة النبي عليه أتم الصلاة والتسليم، من أبرز أسباب هلاك الأمم كثرة الفساد في الأرض. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. أحد أكبر أسباب هلاك الأمم كثرة الفساد في الأرض. قال علماء التفسير حول هذه الآية: أمرنا مترفيها بطاعة الله وتوحيده وتصديق رسله واتباعهم ففسقوا، أي خرجوا عن طاعة الله وعن طاعة ما أمرهم به نبيه، وكذبوا رسله فحق عليهم القول، أي وجب عليهم الوعيد، فدمرناها تدميرا، أي أهلكناها إهلاكا. وقد أكد الله التدمير بمصدر للمبالغة في شدة الهلاك الواقع بهم. أيها الإخوة، لكن هناك تساؤل أن الله أسند الفسق في هؤلاء القوم إلى المترفين دون غيرهم، مع أن الهلاك أصاب الجميع، فما تفسير ذلك؟ هناك جوابان: الأول أن غير المترفين اتبعوا المترفين، كما قال الله عز وجل: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. والجواب الثاني أن بعضهم إن عصى الله وبغى وطغى لم ينكر عليه الآخرون. وقد يؤكد هذا الجواب ما ورد أن الله أرسل الملائكة لإهلاك قرية، رجعوا وقالوا: يا رب إن فيها صالحا، قال: به فابدأوا. لما يا رب؟ قال: لأن وجهه لم يتمعر إذا رأى منكرا. لذلك هذه الأمة التي شهد الله لها بالخيرية، علة خيريتها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. علة هذه الخيرية تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ما الذي حصل في آخر الزمان؟ أشار النبي عليه الصلاة والسلام فقال: كيف بكم إذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر. قالوا أوكائن ذلك يا رسول الله؟ قال وأشد منه سيكون. قالوا وما أشد منه؟ قال كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف. قالوا أوكائن ذلك يا رسول الله؟ قال وأشد منه سيكون. قالوا وما أشد منه؟ قال كيف بكم إذا أصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا. أخطر شيء يصيب الأمة تبدل القيم. القيم الأخلاقية تصبح قيما مبتذلة، والقيم المادية تصبح قيما محترمة. لذلك هذا الشاعر الذي قال بيتا واحدا من الشعر فاستحق عليه دخول السجن في عهد سيدنا عمر، ماذا قال؟ قال شعرا هو شعار أي إنسان اليوم: دع المكارم لا ترحل لبغيتها، واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. يعني إنسان دخله واسع، له بيت وله مركبة، يمضي وقته في الاستمتاع، لا يعنيه ما يجري في العالم. دع المكارم لا ترحل لبغيتها، واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. أيها الإخوة، والله عز وجل يقول: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ما معنى ذلك؟ يعني إذا جاءت إلى بيتك ابنة أخيك في ريعان الشباب بثياب متبذلة وقد ظهرت كل مفاتنها، ورحبت بها أجمل ترحيب ولم تلق كلمة على مسمعها عن هذه الثياب الفاضحة، فما الذي يحصل؟ سوف تتمنى ابنتك أن تكون مثلها، وسوف يأتيك ضغط داخلي. لذلك الذي لا ينكر المنكر سوف يصل إليه هذا المنكر بشكل أو بآخر. حي من أحياء بلد شب في أحد بيوته حريق، إن لم يسارع من حول هذا البيت لإطفاء هذا الحريق فإن الحريق سوف يمتد إليهم بيتا بيتا. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، بل تتسع. لذلك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تضيق دوائر الباطل، أما بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تتسع دوائر الباطل حتى تضيق على دوائر الحق. أيها الإخوة، جاء في الحديث الصحيح من حديث أم المؤمنين زينب رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعاً يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها. قالت زينب رضي الله عنها: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. رواه البخاري. فأول أسباب هلاك الأمم كثرة الفساد في الأرض، وقد قال الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس

من عدة دول إسلامية. قال: هذه القنوات يتزايد عدد جمهورها ويزداد تفوقها على القنوات الأخرى في خبرتها الإعلامية والمهنية، ومع هذا التقدم الحرفي والفني هناك تساؤلات كثيرة. قنوات عدة من بلاد عدة يملكها أناس من القطاع الخاص، هذه القنوات يزداد الإقبال عليها بشكل يثير النظر. هذه استطاعت أن تجذب عدداً كبيراً من مشاهدي العالم الإسلامي والعربي لأسبقيتها وخبرتها وتعاقدها مع كبار الشركات المنتجة للأفلام في العالم، بالإضافة إلى حرصها على التشويق والإثارة دون اعتبار لمسلمات المجتمع المسلم، لذا استقطبت كثيراً لإشباع رغبة كامنة في نفوسهم. أجريت دراسة موضوعية علمية على ثلاث قنوات فضائية، كل قناة من بلد لكن تعنى بالأفلام، فالنتائج التي توصل إليها الدارسون تكاد لا تصدق. يعني هذا الذي يجعل الشاشة غير منضبطة مفتوحة على كل القنوات، وعنده شباب وشابات، وعنده أولاد صغار، وعنده أولاد في سن المراهقة، ما الذي يراه هؤلاء في هذه القنوات بدراسة موضوعية علمية؟ قال: مشاهد العري في هذه القنوات الثلاث، أنا جمعت الدراسات الثلاثة، كل قناة من بلد وكل هذه القنوات يملكها القطاع الخاص، جمعت نتائج الدراسة برقم موحد. في مدة عام يرى المشاهد لهذه القنوات تعري المرأة أكثر من 250,000 مرة، مرأة شبه عارية تظهر في هذه الأفلام أكثر من 250,000 مرة، أصوات جنسية 11,000 مرة، الخمر 75,000 مرة، النوادي الليلية 80,000 مرة، الرعب 42,000 مرة، العنف والقتل 105,000 مرة، العلم الأمريكي 55,000 مرة، كلمة أمريكا أو أحد مدنها الكبرى 74,000 مرة، المؤسسات الأمنية الأمريكية الـ FBI CIA 19,000 مرة. لو سلمت ابنك لهذه القنوات أو سلمت ابنتك لهذه القنوات، ما فيها عري، أصوات جنسية، خمر، مراقص ليلية، حالات جنسية تثير الاشمئزاز، عنف، قتل، رعب، علم أمريكا، كلمة أمريكا أو أحد مدنها، مؤسسات أمريكية أمنية. ماذا تنتظر من هذا الجيل أن يصنع؟ ماذا تنتظر من جيل يتابع هذه الأفلام؟ ماذا تنتظر من أمة هدفها قيم أخرى بعيدة عنها؟ لذلك أيها الإخوة، من خلال هذه الأرقام الخطيرة التي أنتجتها دراسة موضوعية علمية لقنوات ثلاثة، كل قناة من بلد، ويملكها بشكل موضوعي قطاع خاص وليس قطاعا عاما. هذه القنوات الثلاث فيها هذه الإحصاءات المدمرة. فلذلك أيها الإخوة، القيم الأخرى تسود في المجتمعات الإسلامية. هذه القنوات تدعو إلى الحرية والتفلت من القيم والاعتقادات الدينية. وصدقوا ولا أبالغ، وبدءاً من أفلام الكرتون، والله هذه الأفلام التي يتوهم الآباء جاهلين أنها لا علاقة لها بالدين تنشر الفساد والإباحية على مستوى الكرتون. فإذا كانت الأمة تتغذى بهذه الثقافة فماذا تنتظر من شبابها وشاباتها؟ هذه الأرقام تؤكد أن هذه القنوات التي تعنى بالأفلام الأجنبية تدعو إلى الحرية والتفلت من القيم والاعتقادات الدينية، انطلاقاً من تسليط الضوء على مجتمع يغلب عليه الانحلال الخلقي. أيها الإخوة، من أخطر ما في هذه الأفلام التي تعرضها قنوات ثلاث من بلاد إسلامية أخذت عشوائياً لا على الاستقصاء، هذه القنوات تدعو إلى الكهانة والسحر. ففي إعلان للمشاركة في فيلم من هذه الأفلام دعوة صريحة للسحر والشعوذة وتعلمها، والفائزان ينالان جائزة كبرى ويقيمان في فندق من ذوي النجوم الخمس. أيها الإخوة، من الأفكار التي تمس العقيدة تعظيم هذه القنوات للأصنام وعبادتها والعكوف عندها والاعتقاد أنها هي التي تصرف الكون. يعني بشكل أو بآخر أنت وعاء، ما الذي يغذي هذا الوعاء؟ هل الكتاب والسنة؟ هل سير الصحابة؟ هل مواقف التابعين؟ هل البطولات الإسلامية؟ هل القادة العظام في العالم الإسلامي؟ هذا الوعاء الذي هو أنت يتغذى بقيم ومبادئ وسلوكيات تتناقض مع هذا الدين، بل إن العقيدة الإسلامية مهددة من متابعة هذه الأفلام. في بعض هذه الأفلام دعوة إلى إنكار الخالق سبحانه وتعالى. طبعاً معي تفاصيل دقيقة، لا يليق في جامع مقدس أن تذكر أسماء الممثلين والأفلام، بس دراسة موضوعية دقيقة جداً عثرت عليها، وأنا أتمنى أن أنقل أفضل ما فيها لكم. إنكار الخالق جل جلاله كلمة قيلت في بعض الأفلام، قوة مجهولة تسير هذا العالم، مجهولة. أخواننا الكرام، في نموذج أمريكي للحياة، هذا النموذج لا يؤمن بشيء، يؤمن بالمتعة فقط، المتعة والرفاه، بيت، مسبح، سيارات، لكل فرد في الأسرة مركبة، نزهات، ولائم، لقاءات، احتفالات إباحية. هذا النموذج الأمريكي الذي يسود في هذه الأفلام. فمتابعة هذه الأفلام ماذا نفعل؟ أنت تدفع من حولك من أولادك ومن بناتك إلى نبذ تاريخنا وأمتنا وجهادنا وبطولاتنا وآمالنا، وأن يحل محلها مجتمع غربي إباحي يؤمن بالمادة ولا شيء غير المادة. أيها الإخوة، على كل التفاصيل تعرفونها جميعا، لكن لا بد للبيت المسلم من ضبط هذا الجهاز، لا بد من أن يقتصر البيت على قنوات نظيفة إلى حد ما، ما فيها هذه الأفلام ولا هذه الإباحية ولا هذه المشاهد الجنسية ولا هذا الطرح الإلحادي. أحياناً الأمر أخطر من موقف جنسي حينما تطرح فكرة تتناقض مع منهج الله، تطرح فكرة تتناقض مع الإيمان، لأن الإنسان في عنده خطوط دفاع. دققوا فيما سأقول، وأنت حينما تهاجم من خلال خطوط دفاعك تسأر وتسور، لكن في طريقة أخرى هي التسلل عبر خطوط دفاعك عن طريق القصة. أنت لا تهاجم الدين، لكن بفيلم أو بقصة أو بمسرحية يصور رجل الدين أنه أفقه ضيق، بيته منهار، أولاده في الطريق، زوجته عند الجيران، وأسرة أخرى متفلتة من كل شيء، بيت فخم، انضباط، وفاء زوجي. البطل الإيجابي في بعض المسرحيات أو الأفلام، هذا البطل يعطى كل صفات التفلت من الدين، بيت فخم في بار، فالخبر شيء طبيعي جدا. أما بيت الشيخ بالفيلم، بيت متداعي، الزوجة عند الجيران، الأولاد في الطريق، يعني بتلاقي هذا اسمه التعبير بالصورة أبلغ من الفكرة، أبلغ. العولمة الآن لم تعتمد الكلمة، اعتمدت الصورة. يكفي أن تقدم صورة مشوهة لبيت مسلم، صورة مشوهة لرجل دين مسلم، فانتهى الإسلام عند هؤلاء الشباب. فالمعركة إخواننا الكرام، صدقوا ولا أبالغ، معركة بقاء أو عدم بقاء، معركة نكون أو لا نكون. صدقوا أن الغرب، وهذا أنا أعلنه بملء صوتي، اتخذ قرار بإفقارنا وإضلالنا وإفسادنا وإذلالنا، وآخر قرار غير معلن بإبادتنا. يأتينا رئيس أمريكي إلى بلدنا هذا، في ببرنامج زيارته أربع بنود. أول بند رام الله، تل أبيب، دمشق، زيارة أسرة الأسير الإسرائيلي، ولنا عند اليهود 11,000 أسير. ما خطر في باله أن يقيم توازن بين بلدين. فلذلك إخواننا الكرام، ما لم نكفر بالطاغوت لن نؤمن بالله. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ما لم نكفر بالطاغوت لن نؤمن بالله. هؤلاء غزونا بثقافتهم، والله الغزو الثقافي أخطر مليار مرة من الغزو العسكري. ثقافي، يعني نحن في الخمسينات لو أن شاباً ذهب إلى فيلم له عقاب عند أبيه لا يحتمل، كل بيت في نادي ليلي صار، ما في بيت ما في نادي ليلي صار. إذا كان شيء مفتوح من دون ضبط في مشكلة كبيرة جدا. أنا أضع يدي على الجراح، كل واحد عنده أولاد، فإن لم يكن ابنك كما تتمنى فأنت أشقى الناس، إن لم يكن ابنك كما تتمنى فأنت أشقى الناس. وحينما قال الله عز وجل: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. والله الدراسة التي بين يدي يشيب لهولها الولدان، لكن لا يمكن أن تلقى على منبر في جامع، بس أنا ذكرت بعض ما يمكن أن يقال. هذه القنوات التي يقبل الناس عليها ليلا ونهارا، وفيها أفلام أجنبية، هذا مضمون الأفلام. إنسان عم بيشاهد خلال عام 250 ألف مشهد عري و80 ألف مشهد جنسي و50 ألف و100 ألف و110 ألف، بالنهاية سوف ينساق مع شهوته. فلذلك هم لا يراهنون على الكبار، يراهنون على الصغار. وأولادكم فريدة أكبادكم. قلت مرة كلمة قلتها في أمريكا، لو بلغت منصباً كرئيس الجمهورية هناك عندهم، وثروة كأونسيس، وعلماً كأينشتاين، ولم يكن ابنك كما تتمنى فأنت أشقى الناس. أخواننا الكرام، انتبهوا إلى أولادكم. هذا الابن ما الذي يغذى به؟ أفلام، مشاهد فاضحة. يعني الآن ظاهرة بين الشباب أفلام إباحية على الهواتف كلها. أخواننا الكرام، أين الدين؟ أين محبة الله؟ أين البطولات؟ أين قيام الليل؟ هذا يتناقض مع هذا. فلذلك أرجو الله سبحانه وتعالى أن يلتفت كل واحد منكم إلى بيته، أن يضبط هذا الجهاز، أن يضبطه على قنوات نظيفة، أو أن يستغني عنه إن أمكن. أما الحد الأدنى أن يضبطه على قنوات نظيفة ليس فيها هذه الأفلام التي تحدثت عنها بشكل موضوعي وعلمي، والدراسة مطولة جداً ودقيقة جداً، بذل من أجلها جهد كبير وقدمت لهذا الإنسان في هذا العصر. أيها الإخوة الكرام، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أخواننا الكرام، ما ترك عبد شيئاً لله إلا عوضه الله خيراً منه في دينه ودنياه. أنت حينما تدع شهوة تعلق بها الناس جميعاً، تدعها في سبيل الله، هناك بديل عند الله. يعني ما كان الله ليعذب قلباً بشهوة تركها صاحبها في سبيل الله. فأنت حينما تأخذ موقفاً بطولياً وتبرمج هذا الجهاز برمجة بعيدة عن كل مشاهد لا ترضي الله، ضمنت نفسك وأهلك وأولادك. هذا البيت بيت يتلى فيه القرآن، تقام فيه الصلوات، في قيام ليل، في ذكر. هذا يتناقض مع الأفلام. والدليل وبلا تطويل، لو تابع الإنسان مشهد لا يرضي الله وقام لصلاة العشاء ليقل بصراحة وبجرأة كيف صلى، تابع فيلم قوم صلي العشاء، هل تشعر بقرب من الله؟ في حجاب، هي مشاهد لا ترضي الله عز وجل. فإذا كل بيت فيه أشياء مفتوحة، ولسه في معلومات أخطر من ذلك، يعني زنا المحارم أحد أسبابه هذا، وزنا المحارم وصل إلى بلاد إسلامية كثيرة، وصل إلى البلاد الإسلامية بنسب عالية جداً، سببه هذه المشاهد. فلذلك أيها الإخوة، الأمر خطير، والحقيقة المرة أفضل ألف مرة من الوهم المريح. فهذه الأجهزة لا بد من أن تضبط. أنا أقول مبدئياً اضبطوها،